ناس أغاني في البلد. لا بيجوك ناس هلأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واتبع لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله على نعمائه وآلائه وعلى ما من علينا وعلى كثير من العباد بنعمة الإسلام والإيمان، ونسأل الله سبحانه وتعالى المزيد منه، وأنه هو جواد كريم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكتاب في صحائفنا جميعا يوم نلقى الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يذكرنا منه ما نسينا ويعلمنا منه ما جهلنا. وحقيقة يعني كتاب الله يعني خير ما يستعين به الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى، وليس خير يعني من بابها يعني خير ما يستعان، وإنما يعني أصلا هو المنهج الرباني الذي أنزله الله على رسوله ونبيه صلى الله عليه وسلم ليكون حجة على العباد، وليقام في هذه الدنيا وهذه الدار. ولذلك كثير من الناس لهم يعني الرأي في إقامة منهج الله سبحانه وتعالى في الأرض، ولا يرون ذلك إلا من باب يعني السعة أو من باب النافلة. عندهم مجرد الدخول في الإسلام يكفي هذا، فباقي الأوامر والنواهي هذه كلها من باب النافلة وليست من باب الفرائض أو الواجب الذي أوجبه الله على عباده وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم منذ أن وطئ المدينة، وقبل ذلك منذ الرسالة أبان له بأن هذا الكتاب ولا هذا المنهج أو الإسلام سيكون فيه جهاد وسيكون فيه قتال، وأنه لا بد أن يقيم دولة في الأرض هذه، وليس يعني مجرد يعني اعتقاد. لو كان مجرد اعتقاد كما خالفه أهل الشرك وأهل الكفر في مكة، لكنهم كانوا يعلمون أن المسؤولية كبرى وعظمى، لأن كلمة لا إله إلا الله العرب يفهمونها بأن كل الحياة لله سبحانه وتعالى، ليس لأحد بعد ذلك شيء في هذه الألوهية والربوبية. لا إله إلا الله نفي لكل الآلهة ولكل الأوامر والنواهي من أي مصدر من المصادر إلا من الله سبحانه وتعالى، فلذلك لا إله إلا الله. فالله سبحانه وتعالى هو صاحب الشرع والتشريع والأمر والنهي، له كل شيء يرجع إليه كل شيء، أمر الدنيا وأمر الآخرة، الإحياء والإماتة. فلذلك العرب يعني عالموا ذلك وعرفوا ذلك، لكننا نحن في آخر الزمان يعني لم نعرف هذا ولم نعلم هذا، بل مجرد الانتماء يكفي هذا، ولا سيما بعد ظهور الجماعات من المعتزلة ومن الأشاعرة ومن غيرهم الذين يعني خاصة الأشاعرة الذين لا يرون حتى التلفظ بالإسلام ضرورة من الضرورات أو لازم من اللوازم، يكفي أنه أن يصدق بقلبه، وإذا تلفظ إنما هو من باب حفظ الإنسان من القتل، وإذا قالوا له يعني نقتلك يقول لهم لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله، وبعد ذلك عندهم ليس بشيء يعني. فهذا هو الذي أخر عجلة الإسلام الآن، وما تزال هذه الطوائف موجودة حتى اليوم وإلى القد، إلا أن تقوم يعني دولة لها أركانها ولها يعني بسطها في الأرض ومنهجها وقوتها وبراهينها الواسعة والظاهرة والواضحة، عندها إن شاء الله تعالى سيتم الأمر يعني في الدنيا، سيكون هناك يعني دولة وما عداها يعني إنما يحارب ويقاتل ويقهر على الإسلام، وباعتبار أنها ليس لها وجود يعني في الدنيا، إنما هي حتى الحياة لا تستحقها إلا إذا وافقت على منهج الإسلام أو رضخت وخضعت لمنهج الإسلام بحيث تدفع الجزية، وإلا كانت هي وما تملك من أولاد ونساء وأموال ما هي إلا لدولة الإسلام، ولأن الله هو الذي قال هذا والذي أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن اللفظات التي يلتفت لها الإنسان في القرآن سيدنا سليمان عليه السلام لما كان ما كان بينه وبين ملكة سبأ، فلما علم يعني مجيئهم وعلم بأنه لا يجوز له أخذ أموالهم إذا دخلوا في الإسلام، ولذلك قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، يعني باعتبار هذه الأموال يجوز أخذها لأهل الإسلام من غير يعني أي سبب ولا من غير أي يعني دعوة، لأنه كما قال أهل الفقه جزاهم الله خيرا يعني يجوز أخذ الكافر وأموال الكافر وأعراض الكافر وإن بتلصص، فالناس لا يفهمون يظنون أن التلصص هذا يعني نوع من أنواع الحرمنة أو الحرامية أو ما شابه ذلك، لكنهم لا يعرفون العبارات الإسلامية، فهذه واحدة من الآيات التي ذكرت ذلك، ولأن الله أمر النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله بعد ذلك، يعني بعد ذلك الحساب على الله سبحانه وتعالى أو لا بحقها وحسابهم على الله، فهذا هو أمر يعني غائب يعني من أذهان كثير من عباد الله المسلمين، ويرون يعني الإخاء بين الكفار ويعني المساواة بين الكفار والمواطنة بين الكفار، وأن الكفار أصبحوا هم أهل الإسلام دائرة واحدة، وكل إنسان بحسب ما يقدم للبشرية مش يقدم للإسلام، فهذا أمر يحتاج يا جماعة الخير إلى تصحيح هذه المفاهيم الموجودة عند أهل الإسلام، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والعفو والسداد وأن يرزقنا الفهم يعني في كتابه سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، فجزاكم الله خيرا وإحسانا جميعا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبإسناد شيخنا مساعد بن بشير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره تفسير القرآن العظيم في هذا اليوم 25 من جمادى الأولى لعام 44 و400 ألف للهجرة في المجلس 99 من سورة طه، في قول الله تبارك وتعالى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: كما قصصنا عليك خبر موسى وما جرى له من فرعون وجنوده على الجلية وبالأمر الواقعي، كذلك نقص عليك الأخبار الماضية كما وقعت من غير زيادة ولا نقص. هذا وقد آتيناك من لدنا أي من عندنا ذكرى، وهو القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد.

وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. قال يقول تعالى: ويسألونك عن الجبال أي هل تبقى يوم القيامة أو تزول؟ فقل: ينسفها ربي نسفا أي يذهبها عن أماكنها يمحقها ويسيرها تسييرا، فيذرها أي الأرض قاعا صفصفا أي بساطا واحدا، والقاع هو المستوي من الأرض، والصفصف تأكيد لمعنى ذلك، وقيل الذي لا أبات فيه، والأول أولى، وإن كان الآخر مرادا أيضا باللازم. ولهذا قال: لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، أي لا ترى في الأرض يومئذ واديا ولا رابيا، ولا مكانا منخفضا ولا مرتفعا. كذلك قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن البصري والضحاك وقتادة وغير واحد من السلف: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، أي يوم يرون هذه الأحوال والأهوال يستجيبون مسارعين إلى الداعي حيثما أمروا بادروا إليه، ولو كان هذا في الدنيا لكان أنفع لهم، ولكن حيث كان لا ينفعهم كما قال تعالى: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، وقال: مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير. قال محمد بن كعب القرظي: يحشر الله الناس يوم القيامة في ظلمة، وتطوى السماء، وتتناثر النجوم، وتذهب الشمس والقمر، وينادي منادي، فيتبع الناس الصوت فيأتونه، فذلك قوله: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. وقال قتادة: لا عوج له، لا يميلون عنه. وقال أبو صالح: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، لا عوج عنه. قال: وقوله تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن، قال ابن عباس: سكنت، وكذا قال السدي: فلا تسمع إلا همسة. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: يعني وطأ الأقدام، وكذا قال عكرمة ومجاهد والضحاك والربيع بن أنس وقتادة وابن زيد وغيرهم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: فلا تسمع إلا همسة الصوت الخفي، وهو رواية عن عكرمة والضحاك. وقال سعيد بن جبير: فلا تسمع إلا همسة الحديث وسره ووطأ الأقدام. فقد جمع سعيد كلا القولين وهو محتمل. أما وطأ الأقدام فالمراد سعي الناس إلى المحشر، وهو مشيهم في سكون وخضوع. وأما الكلام الخفي فقد يكون في حال دون حال، فقد قال تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، ومنهم شقي وسعيد. حسب حال الموقف أو المواقف، يعني مرة يتكلمون ومرة لا يتكلمون. لما سئل ابن عباس، نعم، لما سئل عن أيهما يعني خلق أول، الأرض أم السماء، وتقدير الأقوات، والناس يتكلمون أو لا يتكلمون، وهذه كلها يعني أقوال الكافرين، يعني كل جماعة قالت يعني عشرة أيام، بعضهم قال يوم، بعضهم قال يعني أقل من يوم، وبعضهم قال ساعة، لما يرى من الأحوال كما ذكر الشيخ عليه رحمة الله. والقيامة أمرها ليس يعني بالسهل، يعني أقل حاجة كما ذكر الله في سورة الحج: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. وإن كان قالوا هذا قبل القيامة بقليل، يعني حسب الروايات في البخاري ومسلم، احتمال أنها تقول في القيامة، واحتمال أول ما جاءت الساعة يعني وأخبارها أو يعني أمارات الكبرى: تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى، كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يأجوج وماجوج، الألف كل ألف يعني واحد يمشي الجنة والباقي يمشي النار. فعندها يعني يذهل الناس، وحتى الصحابة يعني خافوا، يعني لا بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء من يأجوج وماجوج ومن المسلمين أو منكم واحد، إلى آخر ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. هذه هي المعاني في هذا التفسير. أما له قرن ولا ما له قرن، هذا يعني لا علم لنا به، يعني لأنه ليس في ذلك روايات، لكن ينفخ بالصور، كما قال القرآن في كذا آية من القرآن،

قال حدثنا صفوان قال حدثنا الوليد قال حدثنا عبد الله بن لهيعة عن دراد عن أبي الهيثم عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل فإن له معيشة ضنكا قال ضمه القبر الموقوف أصح. وقال ابن أبي حاتم أيضا حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا دراد ضمه القبر ولا ضمت القبر؟ ضمه القبر نعم قال ضمه القبر والموقوف أصح قال والموقوف أصح نعم ما في له بالله صح نعم. وقال ابن أبي حاتم أيضا حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا الأسد بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا دراج أبو السمح دراج أبو السمح عن ابن حجيرة واسمه عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن في قبره في روضة خضراء ويرحب له في قبره 70 ذراعا وينور له قبره كالقمر ليلة البدر. أتدرون فيما أنزلت هذه الآية فإن له معيشة ضنكا؟ أتدرون من معيشة الضنك؟ من معيشة الضنك؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال عذاب الكافر في قبره، والذي نفسي بيده إنه لا يسلط عليه 99 تنينا. أتدرون ما التنين؟ 99 حية، لكل حية 7 رؤوس ينفخون في جسمه ويلسعونه ويخدشونه إلى يوم يبعثون. رفعه منكر جدا. معروف دراج ابن لهيعة غير واحد قال وقال البزار قال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا هشام بن سعد عمرو بن عمر نعم عندنا محمد بن عمرو ومحمد بن عمر نعم قال حدثنا هشام بن سعد عن سعيد بن ابي هلال عن ابي حجيره عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل بين سعيد بن ابي هلال وابي هريره منو؟ ابن حجيره عن ابن حجيره عن ابي هريره هذا بين محفوظين سعيد بن ابي هلال سعيد بن ابي هلال عن ابي هريره اصلا عندكم حجيره هذا مشى عندنا بين معقوتين يعني هو سعيد بن ابي هلال مش بيروي عن ابي هريره في بعض الاحيان عن سعيد بن ابي هلال عن ابن حجيره عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل فإن له معيشة ضنكا. قال المعيشة الضنك الذي قال الله تعالى أنه يسلط عليه 99 حية ينهشون لحمه حتى تقوم الساعة. وقال أيضا حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن له معيشة ضنكا. قال عذاب القبر إسناد جيد. وقوله تعالى ونحشره يوم القيامة أعمى. قال مجاهد وأبو صالح السدي ولا حجة له. وقال عكرمة لا حجة له. لا ما في واو. واو؟ لا حجة له. طيب. لا حجة له. وقال عكرمة عمي عليه كل شيء إلا جهنم. ويحتمل أن يكون المراد أنه يحشر أو يبعث إلى النار أعمى البصر والبصيرة أيضا كما قال تعالى ويحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. كله صحيح يعني كله صحيح أعمى وأبكم وأصم وأسمع وأبصار يعني ما في متناقضات يعني في القيامة تجمع له هذه الأشياء حتى يذوق العذاب والويل وما يعني فرط فيه يعني فتجمع هذه وهذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى أما مهما كان إنسان آخر لا يستطيع أن يجمع بين هذه التي في ظنه أنها متناقضات

إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح الله لكم من زهرة الدنيا ما يفتح الله لكم من زهرة الدنيا. قال وما زهرة الدنيا يا رسول الله؟ قال بركات الأرض. وقال قتادة والسدي زهرة الدنيا يعني زينة الحياة الدنيا. قال قتادة لنفتنهم لنبتليهم. وقوله وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها أي استنقذهم من عذاب الله بإقامة الصلاة والصبر أنت على فعلها، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال كان يبيت عنده من غلمانه أنا ويرفع، وكان له ساعة من الليل يصلي فيها فربما لم ينم فنقول لا يقوم الليلة كما ربما لم يقم لم ينام كيف يعني؟ هذه خطأ يعني لم ينام. نعم. قال فربما لم يقم فنقول لا يقوم الليلة كما كان يقوم. وكان إذا استيقظ أقام يعني أهله، وقال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقوله تعالى لا نسألك رزقا نحن نرزقك يعني إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسب، كما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولهذا قال لا نسألك رزقا نحن نرزقك. قال الثوري لا نسألك رزقا أي لا نكلفك الطلب. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن أبيه أنه كان إذا دخل على أهل الدنيا فرأى من دنياهم طرفا، فإذا رجع إلى أهله فدخل الدار قرأ ولا تمدن عينيه إلى قوله نحن نرزقك، ثم يقول الصلاة الصلاة رحمكم الله. وقال ابن أبي حاتم أيضا حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر عن ثابت القطواني قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر عن ثابت قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه خصاصة نادى أهله يا أهله صلوا صلوا. قال ثابت وكانت الأنبياء صلوا أمر يعني نعم قال ثابت وكانت الأنبياء إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة. وقد روى الترمذي وابن ماجة من حديث عمران بن زائدة عن أبيه عن أبي خالد الوالبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. أيوة. أملأ عندك شنو؟ ما مشكورة أملأ نعم مشكورة فيها سيسكونا وفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. وروى ابن ماجة من حديث الضحاك عن الأسود عن ابن مسعود قال سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الهموم هما واحدا هم المعادي كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهمم في أحوال الدنيا لم يبال الله الهموم في أي أوديته هلك. وروى أيضا من حديث شعبة عن عمر بن سليمان عن عبد الرحمن بن أبان عن أبيه عن زيد بن ثابت أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان في الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. والعاقبة للتقوى، أي وحسن العاقبة في وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة، هي الجنة لمن اتقى الله. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الليلة كأن في دار عقبة بن رافع، في دار عقبة بن كأن رافع، في دار عقبة بن رافع، وأنا وأن وأن وأنا أوتينا أوتينا برطب من وأن رطب أوتي بن طالب. نعم وأن أوتينا برطب من رطب ابن طالب. فأولت ذلك أن العاقبة لنا في الدنيا والرفعة، وأن ديننا قد طاب. نعم. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه. الرؤيا هذه يعني أو أولا بالمحل الموجودة فيها يعني في بيت عقبة بن رافع، عقبة ورافع كلاهما يعني الفعل الحسن، وكذلك أوتوا برطب، الرطب يعني ابن طاب. نعم، ولأن المدينة ذات اسمها طابت وطابة في بعض النسخ والروايات. نعم. الآية هي أنا في أزواج اختيار يعني حتى من الكفار والمسلمين داخلين فيها برضه. مستدلة بالحديث هنا مشروع. هو قال له كيف هو رئيس الإمامات لكن المسلمين داخلين فيها ولا خاصة؟ المقصود المسلمين هنا يعني اذهبوا طيباتكم في حياتكم الدنيا، وهم هؤلاء اذا قصرنا اذهبوها، وهم هؤلاء يعني ربنا يوسع عليهم في الدنيا، فاذا جاءوا الاخره لم يكن لهم شيء يعني. لكن اهل الاسلام يعني كلما رزقوا يعني الرزق الحسن الطيب نقص من شيء يعني الاخره، مثل الذي ذكر يعني في الجهاد يعني اذا فتح عليهم ثلث الأجر من الجهاد يعني ذهب بهذه الأموال في صحيح مسلم. نعم، هي الدنيا كلما يعني وسعت على أهل الإسلام يعني يحصل فيها شيء من النقص يعني. نعم. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. قال يقول تعالى مخبرا ثلثي الغنائم. نعم صح، ثلثي الغنائم يعني يبقى لهم الثلث. قال يقول تعالى مخبرا عن الكفار في قولهم لولا، أي هل يأتينا محمد بآية من ربه، أي بعلامة دالة على صدقه في أنه رسول الله. قال الله تعالى أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، يعني القرآن العظيم الذي أنزله عليه الله، وهو أمي لا يحسن الكتابة ولم يدارس من أهل الكتاب، ولم يدارس أهل الكتاب. فقد جاء فيه أخبار الأولين وقد جاء فيه أخبار الأولين بما كان منهم في سالف الدهور، بما يوافقه عليه الكتب المتقدمة الصحيحة منها، فإن القرآن مهيمن عليها. نعم، القرآن أيوه صح، الكثير من القرآن يعني يذكر أهل الإيمان وبعدهم أهل الكتاب يعني. أي نعم، إلا في بعض الآيات يعني يذكر القرآن يعني بعد ما يذكر التوراة والإنجيل. لماذا؟ لأنه ناسخ لهما، بخلاف يقولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل ما تجدهم أنهم قدموا أصلا يعني في القرآن قالوا أهل العلم كذا. القاضي إسماعيل قال ما وجدنا يعني في القرآن قال الكتاب قدم كان في الإيمان يعني يكونوا دائم مع أنهم متقدمين صح؟ نعم وقال نحن الأولون الآخرون المقضي لنا أولون الآخرون يعني في البعثة الأولون يوم القيامة نعم المقضي لهم قبل الناس جميعا وإذا أنهم أوتوا الكتاب قبلنا اليهود والنصارى تبع لنا نعم لكن هؤلاء الآن هم تبع لنا ما هم تبع نحن تبع لهم الحملة هذه قديمة يعني ما هي جديدة حملة أهل الكتاب أو أهل الكفر أو أهل الشرك ما هي جديدة يعني حتى الناس يعني يظنوا بأنه في هذا الزمان يعني التكنولوجيا والحداثة والعصرنا أو ما شابه ذلك لكن هي مسألة قديمة جدا يعني قديمة قديمة يعني حطموا الأندلس التتر جاءوا من المشرق يعني الحروب الصليبية حتى لما جاءوا طلع على قبل صلاح الدين هذا اللورد الليمبي طلع على قبر صلاح الدين في الشام قال يعني ها نحن قد عدنا يا صلاح الدين لم تنتهي الحرب قال له الحروب ما انتهت قال له وطلع على قبره بالبود حقه ولا نعاله هذه على قبره صلاح الدين قال الحرب ما انتهت وصحيح انها ما انتهت اسم اللورد اسم منه الليمبي اسمه تخرج باسمه يسموه شايف الجماعه يقول الليمبي الليمبي الليمبي مش كان في واحد من الحكومه يسمونه الليمبي ايوه وراضي بهذا الاسم هو عبد الرحيم هاي ايوه للهباله يعني يقول الليمبي كان مخطط يعني انا قلت قصده ذلك يعني فلذلك يعني الحرب يعني ما زالت يعني الحرب يعني طريه يعني مقضه والليبي هذا هو ذات دليل على ذلك يعني هم الان كما كتب احد الكتاب يعني قال من اصعب واسوأ الحرب هي يعني الهويه هذه يعني هويه المسلمين يعني اخذت منهم هذه قال اصعب يعني حرب على المسلمين كم عندك هوية يعني هوية هذه كم عندك خلاص وانت ممكن تكون امريكي ولا تكون بريطاني ولا وتحاجي يقول لك انا ما قاصد وكذا يعني ما هو الا معناه هذا مثلا القصد وعدم القصد الهوية في البلد في السودان ولا في اي محل ما موجود الان يعني لو تقاطمت مع اي واحد بريطاني في الشارع انت ما عندك معه كلام يعني في النهايه اي سياره بتاعت هذه المنظمات ولا الهيئات الولايه هي اولى بالمرور اذكر نحن جايين من التكينه ومعنا واحد يعني ما هو جاهل يعني جاءوا الناس اللي قساوس ايامه ماشيين المدني نزلونا من الطريق قلت له يا جماعه هذا موجود يا جماعه وقال لي كيف يعني ماذا قال لي عمل حكومي وبروتوكولات بروتوكولات يعني إسلامية هذه وين كلام الفقهاء يعني إنهم يعني أضيق الطرق قال لي إذا ما كلام فقهاء ممكن يتغير قلت له كلام النبي حقيقة لما قلت له كلام النبي سكت ما تكلمت يعني هاي يعني خذوهم إلى أضيق اضطروهم إلى أضيق الطرق قلت له هذا في صحيح مسلم يعني هو لما قلت لهم شوف اول النبي قال سكت لكن ظنوا كلام فقهاء يعمل معه يعني محاوره ومراوغه وكذا يعني فهذا هو الان ياري يعني الكفار هم اهل البلد في اي محل حيثما نزلوا كلمني ما اعرف واحد قال لي يعني الايام البرتقاليين البرتقاليين ولا الثانيين ديل في ليبيا قال واحد يدخل في البيت ها قول يعني انت كلمتني هاي وانا عارف لكن ذكرني يعني جزاه الله خير واحسان يعني قال لي اقعد 4-5 ايام يخلي البرنيطه برا بس ما في زول بيجي داخل عليه ثاني يعني باعتبار الناس كلهم يعني ايماء وعبيد وهم ملك له يعني ملك له وكلموني لما مشينا في اندونيسيا في سولو قال واحد يعني ما يجري كان بيصلي بالناس ويفتي الناس ويعلم الناس وبس كل يعني ادوات الدين 14 سنه بعد ما مشى قال لهم استانبوا صلاتكم صلى وصام لامر كان يعني يقضى واستانبوا صلاتكم معناه انه افتى امه من الناس 14 سنه وعلم ناس كثيره جدا جدا من الدين وما شابه ذلك يبقى هذا التعليم يعني يكون فيه يعني دقن شديد يعني وغبش شديد ها في دقن من اول لكن زياده الدقن زياده والغبش زياده هذا في بلاد المسلمين يا هذا في بلاد المسلمين حتى في بلادنا هنا ها وظهر اليهود والنصارى وبريطانيا وما شابه ذلك إلى يومنا هذا بل هم في بعض الأحيان يعني مثل ما ذكر الشيخ عمر أظن في بيانه قال الكفار يعني يمكن في بعض الأحيان لما يجدوا قوة عند الناس ما يغيروا يكون التغيير يعني جذري من تحت لكن ما يعملوا هوب كده بخلاف قال لا لا لا لا لا لا المسلمين لما مسكوا الحكم الأول الشريعة كانت هي الشريعة يعني صحيح قد تكون محاكمة ولا فيها يعني كذا وكذا لكن لما جاء هؤلاء إنه على طول ألغوا يعني شريعة خلاص ما في شريعة ما في أي حاجة ممكن يعني أيامه ما في ناس بيدافعوا عن القانونية يعني العلماء قاموا وكذا لكن الآن ما كمان إنه الناس أنصار السنة والسلفية الحديثة هذه إنها تدافع عن هذا الباطل الكفر هذا المحض تدافع عنه إنكم إذا مثلهم إنكم إذا مثلهم مشاء فكيف إنه تدافع عن الباطل يعني كيف تدافع عن الباطل هذه مشكلة من المشكلات يعني نعم يقول تعالى مخبرا عن الكفار في قولهم لولا أي هلا يأتينا محمد بآية من ربه أي بعلامة دالة على صدقه في أنه رسول الله قال الله تعالى أولم تأتيهم من بينة في الصحف الأولى يعني القرآن العظيم الذي أنزله عليه الله وهو أمي لا يحسن كتابته ولم يدارس أهل الكتاب وقد جاء في أخبار الأولين بما كان منهم في سلف الدهور بما يوافقه عليه الكتب المتقدمة الصحيحة منها فإن القرآن مهيمن عليها يصدق الصحيحة ويبين خطأ المكتوب فيها وعليها وهذه الآية كقوله تعالى في سورة العنكبوت وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قال في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون فإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعين يوم القيامة قال وإني أرجو لأرجو وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة قال وإنما ذكرها هنا